بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلاة في أول وقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الصلاة على وقتها فسره كثير من العلماء لأول وقتها، كما يأتي في رواية من حديث صحيح عن أم فروة رضي الله عنها: الصلاة لأول وقتها، وإن كان فيه مقال، لكن تشاهد أو مفسر الحديث الصلاة على وقتها، وإلا ما ورد فيه الترغيب في تأخير الصلاة عن أول وقتها في بعض الأحوال كصلاة العشاء إذا لم يشق على الناس، فإن أفضل وقتها ثلث الليل الأول، لكن إذا شق على الناس صار أول الوقت أفضل حتى لا يشق على المسلمين ويجتمعوا في صلاة العشاء. وفي شدة الحر يستحب تأخير الظهر حتى يحصل الإبراد، يبرد بالظهر يعني تقل شدة الحر. وأما سائر الأوقات فالصلاة في أول وقتها على أن يترك وقت يتسع لحضور الناس وتجهدهم للصلاة، وصلاة السنن الراتبة أو صلاة بين ركعتين، صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا دليل على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهذا في جهاد التطوع ما لم يتعين. إذا تعين الجهاد لم يستأذن الوالدان، وذلك بأن يهجم العدو على بلد وينزل بها فيتعين على أهلها الدفع ولو بدون إذن الوالدين، وكذلك إذا كلفه الإمام أو إذا حضر الصف. أما إذا لم يجب عليه الجهاد فرض عين فبر الوالدين مقدم، وهو من أفضل الأعمال بعد الصلاة، وذلك لأن حق الله عز وجل مقدم ثم حق الوالدين، كما قال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكثيرا ما يقرن القرآن بين حق الله عز وجل وحق الوالدين. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب يرمي السبيل. وما مالك الأيمانكم. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فبر الوالدين هو فعل وقول كل جميل، والإحسان إليهما بكل قول، وعبارات أهل العلم في تفسيرها واسعة ممتدة، وهي لم تحدد بصفة محددة في الشرع بمعنى لا تتجاوز أمر معين، بل فتحت ليكون طريقة الإنسان في معاملة والديه بكل حسن جميل ممكن، ومن قول المعروف ومن القول الكريم ومن طريقة القول وغير ذلك، كما قال عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر سبحانه وتعالى بأن يقول لهما القول الكريم. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني يذل لهما ويخضع لهما رحمة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لهم في صلاته. وقال سفيان أنه لو دعا لوالديه خمس مرات في كل يوم وليلة يرى أن يكون قد يعني أدى شيئا من ذلك، لأن الله أمر بخمس صلوات له عز وجل، فشكر الوالدين من نفس الجنس، فهو يدعو لوالديه خمس مرات في اليوم والليلة. الله أعلم. قال الجهاد ثم قلت ثم قال الجهاد في سبيل الله. هذا دليل كما ذكرنا على أنه لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين في جهاد فرض الكفاية أو في جهاد التطوع، لا يخرج إلا بإذن الوالدين، لما ولو لو لم يأذن له لما جاز له أن يخرج، فليأثم إذا خرج، وذلك بما يتوقعه الوالدان من قتله أو أسره أو جرح عضو من أعضائه، فيصيبهم من ذلك من أنواع الألم والقلق عليه ما جعل الشرع يشترط إذنهما قبل الخروج في الجهاد. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال صدق أو قال أفضل العمل؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، وهو من معنى واحد وهو الصلاة في أول الوقت، وبر الوالدين والجهاد. وقد ذكر العلماء في أمر بر الوالدين أنه يطيعهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى ما لم يكن فيه إثم أو اعتداء، ويطيعهم أيضا في المكروه، أما في المحرم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. واختلفوا في الشبهات هل يطيعهم في فعلها أم لا يطيعهم، نص الإمام أحمد على أنه يداريهم، بمعنى لا يواجههم بالرفض، كما أنه لا يقع في الشبهات خشية أن يقع في الحرام. وأكثر أهل العلم على أن باب الشبهات من باب المكروه ليس من باب الحرام البين، وبالتالي فلو كان يشق على الوالدين عدم طاعته لهما في ذلك فليطيعهما حتى في الأمور المشتبهة، لأنه ليس يقطع بتحريمها، وبر الوالدين مقطوع بوجوبه، وهو كما ذكرنا في غير معصية الله. إذا أمر الوالدان بمعصية أو بترك واجب لم يطيعهما باتفاق أهل العلم. سئل الحسن رحمه الله عن رجل تأمره أمه أن يفطر في التطوع وأن يترك العشاء الآخرة، لا يصلي ولا يشهد الجماعة في العشاء الآخرة، فقال يفطر ويشهد العشاء الآخرة. يفطر لأن صيام التطوع يعني إذا أمر الوالدان بالإفطار فيه واجب الفطر، وأما في بالنسبة إلى عدم سود الجماعة فمحرم، ولذلك لا يطيعهم في ذلك. هياخد ثواب، هياخد ثواب الصيام وثواب البر إذا كان مأمورا بقطع صلاة النافلة لكي يجيب أمه، كما في حديث جريج أم جريج عندما نادته فقال يا ربي أمي وصلاتي، فالتفت إلى صلاته ظل في صلاته، فجاءته الثانية وجاءته الثالثة، في المرة الثالثة دعت عليه وقالت اللهم لا تبث حتى ينظر في وجوه المميتات، فاستجيب لها فيه، وابتلي بالمرأة التي دعت عليه بالزنا واضطر أن ينظر في وجه هذه المرأة البغي، استجابة دعوة أمه. وأن الأب أو الأم دعوا الولد وهو في صلاة النافلة وشق عليهما عدم الإجابة لوجب عليه أن يفعل. بنقول الأمر ده بناء على ما يشق على الوالدين، إذا شق عليهما ذلك حاجة بيجعلهم جامد جدا ومتفوتة، ممكن إذا كانوا هيزعلوا جامد جدا من الأمر ده يبقى اسمع كلامه، لكن لو هو بيقول هيتعودوا على حاجة زي كده هم مش زعلانين قوي، الأمر بالنسبة لهم ليس إيه؟ ليس مؤكدا، ليس عزيمة، بل هم يأمرونه كأنه أمر مستحب بالنسبة لهما وليس عزيمة، وبالتالي فيطيعهم يعني في العزائم اللي يغلظوا عليه فيه ويشددوا عليه جامد ويزعلوا جامد جدا منه يبقى ما يزعلهمش. نعم، بغض النظر عن الديانة طالما لم يكن حراما ولا في ترك واجب، لذلك لو أمره والصحيح في أمر ترك في بالنسبة للجهاد وكذا الأمر رفعناها منكر، لو أن الوالد الكافر أمره بتركه لما جاز له ذلك، يعني لا إيه لما إيه لما التفت إلى إذن لا يلتفت إلى إذني إلى إذن الوالد الكافر في أمر به. لقيت معك رواية عن ابن خزيمة أرجو الصلوات على أول ما هيش مش ابن قزيمة هو جاي حديثه عن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه أبو داود والترمذي فقال لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث كما عفوا الترمذي قال الحافظ رضي الله عنه عبد الله هذا صدوق حسن الحديث فيه لين قال أحمد صالح الحديث لا بأس به قال ابن معين يكتب حديثه تشهد به قال ابن عدي صدوق لا بأس به وضعفه أبو حاتم وابن المديني قال المني لكنه قد توبع والاضطراب المتوى إليه إنما هو في إسناده وهو ممن طوق العمري وللحديث شاهد تقوى به كما بينته في صحيح السنة أم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه رحمه الله ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقد أوهم وهذا دليل على أن أفضل الصلاة يؤدي صلاة في وقتها في أول وقتها فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن طبعا الإجابات لوقتهن تحتمل صلاها في وقتها وذلك ممتد إلى آخر ليه الوقت وقت الاختيار ما لم يدخل وقت الضرورة ويحتمل أن صلاة لوقتها أي يعني على أول وقتها قال من صلى وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذب وقد مضى هذا الحديث رواه مالك وابو داود والنسائي وابن حبان في صحيح وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن سبعة نفر أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا المولى اللي هو المعتق العرب اللي هم الأحرار لم يجري عليهم الرفق قال مسندي ظهورنا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا مسندي ظهورنا إلى مسجده فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا ننتظر الصلاة قال فأرم قليلا يعني سكت قليلا ثم أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم قلنا لا قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له هو الشيخ الألباني حديث حسن هو كشاهد لما قبله وإلا فهو حديث ضعيف أصلا والمؤلف اللي هو الإمام المديري ضعفه لكن له طريق أخرى يتقوى بها عند الدارمي ويشهد له الذي بعده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أصحابه فقال لهم هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى قالوا الله ورسوله أعلم قالها ثلاثا قال وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى من صلاها بغير وقتها يعني هذا إن صح فهو يعني دليل على قضاء الصلاة الفائتة لكنه فيه ضعف حديث صحيح حيث بدا هو اصح حديث في هذا نعم يعني مش معظم قدر الصلاة هو مفيش واحد هيسيب الصلاة الا نتيجة انها خفت قدرها عنه مش يقدم عليها الشغل اللي كان عندي شغل مثلا او ان هو يبقى مثلا مكسل ينزل من المواصلات ولا كان لسه هينزل اركب تاني او ان هو الوضوء صعب عليه عشان الميه ساقعة او ان هو تعبان يروح الجامع ده اللي بيؤدي ان الصلاة ايه ينساها ينشغل بغيرها لغاية ما يتركها ويقول لك طب كمان شويه طب كمان شويه الغصن يروح جاي يتركها. فده نوع من استخفاف، يعني خف عنده حق الصلاه وقدر الصلاه. يحتمل ويحتمل هو الوقت كله صح. نعم يعني ايه دون العذر؟ النوم والنسيان، هو النوم والنسيان بس، مفيش اعذار تانية ترك الصلاة خالص الا النوم والنسيان. لا ما يقومش من الاكل، ياكل وبعدين يصلي بعد كده، بس لازم يصلي في الوقت. ماشي بس ضاع عليه ثواب الجماعة. عموما لو وقت واحد عظيمة من العظم، لو استخف بوقت واحد عظيمة من العظم. قال الترغيب في صلاة الجماعة، وجاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. سبق هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 25 ضعفا في بعض الروايات 27، جمع بينه ابن حجر بأن 27 في الجهرية و 25 في السرية، والنووي رحمه الله يجمع بأن ذلك تفضل الله عز وجل بالزيادة لترجيح ذلك 27. وهذا الحديث استدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة وليس بدليل على عدم وجوبها، ولكن دليل على صحة صلاة المنفرد وعدم بطلانها كما يقول به طائفة من أهل العلم. فإن جماعة من العلماء يقولون أن صلاة الجماعة ركن، أما الجماعة ركن في الصلاة شرط من شروط صحتها، بحيث لو ترك الجماعة لغير عذر فصلاته باطلة. وقال بعضهم باشتراط المسجد لأن صلاته في بيته جماعة لغير عذر باطلة، وهذا الحديث يرد على من قال بالبطلان، لكنه ليس يرد على من قال بالوجوب الذي يأثم صاحبه، يأثم من الوجوب الذي يأثم من تركه، وذلك أن الذي حصل واحدا من 25 أو واحدا من 27 لا يلزم أن يكون غير آثم، بل هذا ليس بنادح. عندما لو أن إنسانا وجب عليه أن يحصل 27 فحصل واحدة، هذا يدل على عدم البطلان لكن لا يدل على عدم الإثم. فالصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وليست ركنا في صحة أو شرطا في صحة الصلاة. ويحتمل الحديث أن يؤول على أن من صلاها في بيته معذورا فإنه يكون له واحد من 27، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما البطلان فمحمول على من صلاها بغير عذر منفردا. والذي عليه عامة أهل العلم أن من وجد الناس قد صلوا فإن عليه أن يصلي حتى لو كان مقصرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أن من أدرك ركعة من الجمعة فليدرك إليها أخرى، وإذا لم يدركها فليصلي أربعة. وإذا كان الأمر كذلك دل على عدم شرطية الجماعة في صحة الصلاة، وأنها إذا فاتت هي شرط في الجمعة، ولكن إذا سقطت عنه أو فاتت منه، ليست سقطت، إذا فاتت منه فعليه أن يصليها ظهرا، دل ذلك على عدم شرطية الجماعة. الصحيح أن الجماعة ليست شرطا ولكنها واجب من الواجبات، يأثم من ترك الجماعة بغير عذر. ما يقول هو الركن معناه تبطل الصلاة، الواجب يأثم. ما هو الجمهور يفرقون أصلا في هذه المسألة، إن الشرطية وغير التقسيم بتاع الحنفية، مش ده التقسيم. الركن الواجب معناه ده شرط صحة الصلاة، الصلاة بطلة لو ما صلاش الجماعة. قول الثاني إنه يأثم إذا تركها مع صحة الصلاة. ما لسه اي حال انه ما انا بقول لسه اي حال ان في طائفه من العلماء قالت ان المسجد شرط، بمعنى اللي يصلي جماعه في البيت يبقى صلاته باطله، لكن الجمهور على انه صح الصلاه. ياخذ ثواب الجماعه، لكن ليس هذا بثواب الجماعه الكامل. ثواب الجماعه الكامل في المسجد يقول وذلك 27 ازاي؟ ذلك انه اذا توضا فاحسن وضوء ثم خرج الى المسجد. يبقى اذا اللي بيحصل له هذه الفضيله 27 هو وجوده في المسجد. والخطوات لا يخرجه الا الصلاه. ها؟ فيها احتمال. انا عندي انه لا يأتي. ولكن لا يترك ذلك الا لخوف او مرض، لكن من جهه الاثم الظاهر الكلام انه اذا صلى جماعه في بيته اجزاء. ولكن هناك قول بالتاثيم وهناك قول بالركنيه. قول بنزامنا تبطل الصلاه في البيت لو جماعه في البيت. ابن القيم رجح الركنيه الا من عذر. طب سيبونا شويه دلوقتي من الاسئله دي. ولكن هو الجماعه الثانيه والثالثه والرابعه في المسجد جماعات مشروعه لكنها اقل بكثير ثوابا من الجماعه الاولى. ها؟ درجه من وعليه 26 خد ثواب. لا مش مكتب بس، ده درجه بس. واحد فرض عليه حصل 27 درجه. قام جاب واحد من 27. هو عليه ناجح عندنا احنا ولا يعيد؟ لا، انما الحديث ما قالش كده. الحديث ما قالش انه ناجح وخلص اللي عليه. ده هو اوجب عليه انه يجيب 27. الروايات الاخرى صريحه في كده. واخد بالك؟ فهو الحديث ده دل ان هو واحد من 27، بس ما يدلش ان هو الواحد ده فوق الزياده او ده مكتب ربح فوق الاصل اللي هو حصله. ده ما قالش كده. واحد واجب عليه يجيب 27 درجه. واحد عشان يفرق بين اللي حصلنا واللي ما حصلناش خالص. بالظبط، ده اللي فرق. ده لان هو لو صلاها في البيت يبقى ما بقاش شارك في الصلاه اللي يستحق الكفر والخروج من المله عند طائفه، او الكفر دون كفر عند طائفه اخرى. ما هو مفروغ منه العذر ده بقى. يعني الجماعه الثانيه والجماعه الثالثه اقل درجه؟ اه طبعا، ده بلا شك. الوقت موجود معايا. معلش الوقت موجود، بس انت مامور بصلاه الجماعه. فالجماعه الثانيه والثالثه دي تكبيره الاحرام لو ادركها من الجماعه الاولى افضل من الجماعه الثانيه كلها، وافضل من الجماعه اللي بعد كده كلها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امروا ان يدخل على الحال التي هو عليه، حتى في التشهد الاخير يدخل في التشهد الاخير. فده مامور به. فلو كان هو صلاه الجماعه الثانيه هيحصله لكان امروا انه ينتظر لغايه ما يعمل جماعه ثانيه. فالصحيح ان الجماعه دي الفضيلة في الجماعة الأولى. ما يسلقش ايه؟ خلاص يتبع واحد ثاني لا بأس من ذلك، يتبع ان هو يصلي جماعة ثانية لا مانع من هو ما يسلمش معاهم ويقوم ما يسلمش، قصدي عشان ما يصيرش الصلاة طبعا، لأنه حصل أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة الأولى في التشهد الأخير، يبقى يكمل مع واحد ثاني لا بأس. اللي عايز يكتب اسئله يكتبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد، اي الفرد ب 27 درجه، رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهذا ايضا مما احتج به على عدم وجوب صلاه الجماعه، لانه قال ايه؟ افضل. اجاوب انا اللي بقول السؤال. قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فأبقى يبقى الدنيا باقية والآخرة أبقى، يبقى الدنيا فيها خير والآخرة أخير منها. لا، أفعل التفضيل لا يلزم منها أن لا أن يكون في المفضول شيء من الوصف ده، ممكن أن يكون كذلك، ممكن أن يكون ليس فيه فضل. أصحاب الجنة يؤمن خير مستقرة وأحسن مقيلة. احسن من الكفار مقيلة. اه نعم، احسن منهم مقيلة. الكفار عندهم حسن ودول احسن؟ لا، افعل التفضيل تستعمل احيانا. ايه اللي يخلينا الاول هذا الحديث اللي جاي؟ اللي جاي اللي هو النصوص الواضحة القاطعة في وجوب الجماعة. اسمع حديث ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ده في ترغيب عظيم. ومن سره ان يلقى الله غدا مسلما يعني ده من توفيق يعني من اسباب التوفيق الى حسن الخاتمه، وان يموت الانسان على الاسلام ان يحافظ على صلاه الفيل حيث ينادى بهن، يعني فين؟ في المساجد. عشان كده بنقول اللي هيصلي جماعه بذكر يعمل ايه؟ يأذن ويقيم علشان يبقى برضه جعل مسجدا. قال حيث ينادى بهن، فان الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. هو في روايه مسلم وان من سنن الهدى ان يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وهذا من اقوى ما يدل على وجوب الجماعه في المسجد. هذا من اقوى ما استدل به لولا الاحاديث الاخرى التي يعني تبين صحه الجماعه في غيره. قال ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وهذا تصريح لما سؤال قوله من السنة في كذا، لا لا، ده هنا صرح بأن هذه سنة إيه؟ نبيكم، وبين أنها من السنة الواجبة وليست السنة التي هي نافلة، لأن سنة السنة النافلة لو تركها الإنسان لم إيه؟ لم يضل. إنما صرح قال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وهذا من اصرح الاحاديث في وجوبها. ثم نقل ذلك عن الصحابه جميعا كما سئل. قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سيئه. ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. يعني عند الصحابة أن من يتخلف عن صلاة الجماعة فهو منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عنها، ولقد رأيتنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام الصلاة. وفي رواية لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل لا يمشي بين رجلين، يعني شدة المرض، يستند على رجلين حتى يأتي الصلاة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولا يقال عن رجل منافق إلا لتركه واجبا على الأقل ولفعله محرما، ولا يقال لمن ترك نافلة أنه إيه؟ منافق. ولا يقال ضللتم الا في من ترك واجبا. وفي روايه صحيحه الاسناد ولو تركتم سنه نبيكم لكفرتم. وهذا الكفر الذي ذكره هو كفر نعمه السنه، فان السنه نعمه عظيمه انعم الله عز وجل بها على من وفقه لادائها. فاذا لم يلتزم الانسان بالسنه فانه والعياذ بالله يكون قد كفر هذه النعمه. ويحتمل ان يكون المعنى لادى ذلك بكم الى الكفر، فانه اذا ترك الصلاه في الجماعه اوشك بعد ذلك ان يترك الصلاه في وقتها، واوشك ان يتركها بالكليه، واوشك ان تهون عليه حتى يرى تقديم غيرها عليها امرا لا باس به والعياذ بالله. كما قد يترك بعض الناس الصلاه ثم تقول له كيف لا تصلي؟ يقول لك العمل عباده، انا بعبد ربنا خلاص مش مهم ان انا اصلي. والعياذ بالله هذه الكلمة أغلظ من أن يقول إيه؟ أغلظ من تركه الصلاة، لأن ذلك يعني يشبه أن يكون مستحلا، وهو أن يرى أنه يبرر أنه في عبادة يبقى الصلاة إيه؟ مش مهم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، وهذا لا يكون مسلما، فربما أدى به الحال، وأنا والله أعلم أناسا وصل به الحال فعلا إلى الكفر، والردة عن الإسلام، لأن بدأ الأمر معهم لأن تركوا الصلاة في المسجد الذي به يعني أهل السنة، ثم بعد ذلك ترك الصلاة في المسجد الذي كان يصلي فيه بجوار منزله بعيدا عن أهل السنة، ثم بعد ذلك صلى في بيته، ثم بعد ذلك ترك الصلاة في بيته، ثم بعد ذلك سب الدين وكفر بالله عز وجل وترك يعني كل ما أوجبه الله عز وجل عليه. نسأل الله العفو والعافية. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة. وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته، يبقى بمعنى 27 درجة، يعني الدرجة الواحدة ان هو صلاته في بيته دي واحدة وهو عليه 27 ضعفها، او كما ذكرنا ثواب الجماعة بيضع وعشرين ضعفا لها كل واحدة منها مثل صلاته بي. رواه أحمد بإسناد الحسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيح نحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع، يعني يحب ذلك سبحانه وتعالى. رواه أحمد بإسناد الحسن، وكذلك الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد الحسن. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة. ولا تعارض بينهما، أتاه الليلة آت من ربي فأخذه وذهب به فرأى ربه عز وجل، رأى ربه في أحسن صورة، في ذات الصورة لله عز وجل، وهي صورة لا كالصور. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق، وهو مختص برؤية ربه بقلبه في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فرؤيا الله عز وجل في المنام إذا وقعت لغيره لم تكن رؤيا بالقلب، لم تكن رؤيا حق، وإنما لها تأويل. يصح أن يرى ربه في المنام، لكن ليس أنه رأى ربه بقلبه، ليس أنه رأى حقيقة، ما يتأول على الأمر العظيم أو السلطان أو نحو ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: رأيت ربي، أن الأنبياء لا تنام قلوبهم، العين نائمة والقلب يخضع. فهذا فيه ما قال ابن عباس رضي الله عنه: أتعجبون أن تكون القلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، لم يره بعينه، لأن العين نائمة والقلب يخضع. قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في المنام. فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. لبيك إجابة بعد إجابة، سعديك يعني أنا في خدمتك، أنا في طاعتك، أنا على ما تأمرني به، مرة بعد مرة. قال: لبيك، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. يعني الملأ الأعلى ده يتناقش في اختصامهم حوالين إيه؟ المناظرات اللي بتتم بين الملائكة وبين الأنبياء والأولياء الذين هم السادة الأعلون، الملأ السادة والكبار. فمن يكون عند الله بالسماوات؟ فهم الملائكة الكرام المقربون وأرواح الأنبياء والشهداء ونحوهم. مناقشاتهم ومجالساتهم حول ماذا؟ حول مسائل عظيمة هي التي ينبغي أن ينشغل الناس بها، بدلا من مجالس الغيبة والنميمة والكذب والزور، وبين مجالس اللهو واللغو والعياذ بالله. نتعلم كيف تكون المجالس. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. طبعا ده اختصام الملأ الأعلى، ده غير اختصام الملأ الأعلى المذكور في القرآن. قال الله عز وجل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فدي الاختصام اللي وقع في الماضي قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وتناقشوا في أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحو ذلك، وما كان في قلب إبليس إذ كان منهم ثم طرد عنهم والعياذ بالله. هذا الذي في القرآن. أما في هذا الحديث فهو اختصام آخر، يعني مجالس الملائكة والأرواح الأنبياء كما ذكرنا إنما مختصة بمناقشات يعني عظيمة القدر. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدل على سعة العلم الذي فتح الله عليه في تلك اللحظة في هذا الوقت. ليس أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ما علم في تلك اللحظة ما في السماوات والأرض في هذه اللحظة. وهذا من الغيب النسبي الذي قد يغيب عن بعض الخلق ويعلمه البعض الخلق، وتعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم وارد. والجزء الأول الذي قال حتى وجدت بردها بين ثديي يمر كما جاء، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. كيف نقول ايه؟ نقول لا كيف، أن الروح كما جاءت بلا كيف. هذا من أحاديث الصفات العظيمة التي فيها إثبات صورة الرب عز وجل، وفيها إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بقلبه، وفيها إثبات اليد وأن لها بردا وأن له أنامل سبحانه وتعالى، كما في الحديث وجدت حتى وجدت برد أناملها في صدري صلى الله عليه وسلم. هذا الأنامل أطراف الأصابع، كل ده ما نتخيل له كيفية ليقع في قلبه تكييف معين يعرف نوش كده، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها؟ يعني ربنا النائم بيشوف بإيه؟ اللي بيشوف منام بيشوفه إزاي؟ بقلبه. اللي النام بينام بيراه بقلبه، لأنه هو بقلب. بس لا، بالنسبة للإنسان العادي ممكن تبقى الرؤية دي حق وممكن تبقى إيه؟ باطل. والرؤية الحق دي ممكن تبقى حاجات مصورة كمثال وممكن تبقى هي إيه؟ على حقيقتها، مش كده؟ سيدنا يوسف رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، دول تأويلهم كانوا إيه؟ ما كانش النيل هيجرد له فعلا، ما كانش 11 كوكب هيجرد له، ده ابوه وامه ايه؟ واخواته، على سبيل المثال. فكذلك يعني في اشياء اللي حاطط خبزا فوق راسه فتاكل الطير منه، هو دماغه نفسها اللي هتتاكل، فيوصل فتاكل الطير من راسه، لانه شاف خبز فوق دماغه. فدي ده مثال. وفي حاجات يراها الانسان انها تحصل تحصل كما هي. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق، زي رؤيا سيدنا ابراهيم اني ارى في منامي اني اذبحك، ده امر انه يذبحه بالفعل، وهكذا. قال فعلمت ما في السماوات وما في الارض، او قال ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت نعم. لما علم، لانه علم ما في السماوات وما في الارض، فعلم فيما يختصم الملأ الاعلى حين فعل الله عز وجل به ذلك. قلت نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بعد الصلاة يبقى الدرجات والكفارات، ما هي هذه ما الذي يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات؟ نقل الأقدام إلى الجماعات، كان ينقل الأقدام إلى الجماعات. ذلك الأفضل إن الواحد يروح المسجد إيه؟ ماشي. الافضل يروح المسجد ماشي على رجليه بدلا من ان يركب. واسباغ الوضوء في الثمرات، اسباغ الوضوء في الليالي البارده، ان الانسان يتوضا وضوء كامل والميه ساقعه، هذه من فضائل الايه؟ الموجه البارده. ها؟ لا مش لازم يخلع النعل، الوضوء المشروع الاجزاء اللي يغسلها يغسلها واللي ينصحها ينصحها. فاسباغ الوضوء على الجورب والخف وضوء ثابت، لكن هو يتوضا وضوء كامل، يغسل المواضع، يغسل ثلاث مرات حتى لو عنده ما شخص، خلاص ماشي هو حر بقى، لا باس من ذلك، لا باس من سخن المي، بس ده ممكن يكون هيفوت عليه فضيله اول الوقت او نحو ذلك. وبعدين مش كل الناس عندها ما سخنه، ففي واحد ساعات يشق عليه ذلك، وساعة ما يكون هو مثلا عايز ينام مثلا، فإسباغ الوضوء في مع برودة الجو هذا أمر قد يشق على الإنسان. إسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الإنسان يصلي المغرب مثلا ينتظر إلى العشاء، يصلي العصر ينتظر إلى المغرب، وهكذا يظل منتظرا في المسجد. قال ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته. سبحان الله، ان هذه الاشياء اصلا من اسباب المحافظه على الالتزام، ان الانسان لما يحافظ على هذه الاشياء يظل ملتزما بطاعه الله. وزي ما سياتي ان شاء الله في يعني ايه المحافظه على السلبيات الاولى، ان الاشياء اللي الانسان دي يحافظ عليها ربنا يوفقه لغيرها، مش انه خلاص مثلا يبقى خلاص كده ضمن. ضمن دي من خلال ايه؟ من خلال ان هو اللي يعمل كده هتلاقيه محافظ على العبادات الاخرى كلها، وبعيدا عن المنكرات، وبعيدا عن الكبائر، واذا فعل صغيرا لم يصر عليها، وهكذا. لا بأس، لا بأس، مسح الخف وضوء ثابت. قال ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه، لأنه كل يوم يتطهر من الذنوب. قال يا محمد التمثيل ده على فكره تمثيل رائع جدا. الانسان لما يشوف الطفل اللي هو لسه مولود وايه الذنوب اللي عليه يبص في وشه كده يعرف الايه البراءه التامه الكامله اللي ما يعرفش حاجه في الدنيا ابدا. فيوم ولدته امه ليه معلوش ولا ذنب ولا عمل حاجه في الدنيا ابدا. فمثل هذا من يعني فعلا الانسان لما يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. الانسان كل ما يتقدم بالعمر حتى وهو طفل صغير بيبقى برضه بيبقى فيه قله البراءه دي. قال يا محمد قلت لبيك وسعديك. فقال اذا صليت قل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. اللي فاتت الكفاره. قال والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاه بالليل والناس منها. اللي فاتت الدرجات والكفارات. الكفارات نقل الاقدام الى الجماعات واسراء الوضوء في الصلاه وانتظار الصلاه بعد الصلاه. قال والدرجات افشاء السلام يعني تسلم على من علمت على من عرفت ومن تعرف واطعام الطعام. اطعام الطعام ده يشمل بقى اطعامه للفقراء اطعامه للضيوف اطعامه للزائرين اطعامه لاخوانه في الله عز وجل. كل نوع من اطعام الطعام فهو ايه؟ فهو لأن هذا مما يجب الود وقوه الترابط بين المسلمين. جزاك الله خير والله ده اهم واحد لان ده هو الفرض ان يطعم الطعام ايه؟ في اهله لان هو ينوي بذلك بس هو النيه فيها صعبه الا على من وفقه الله. والا فهي دائما تاتي على سبيل العاده انه بيجيب لهم اكل عشان هم ايه؟ عشان هو بيحبهم او عشان هم ياكلوا. لكن ما هو ينويها لله يعني هي دي فعلا الايه الدرجات فعلا ان يكون الانسان ينويها لله عز وجل. والصلاه بالليل والناس يعني اللهم اجعلنا من اهل الدرجات وكفر عنا السيئات. حديث رواه الترمذي قال حديث حسن غريب قال البني وسنده صحيح. والطرق كثيره. الشيخ البني كان يعني بيقول ان هو صحيح مش بس حسن وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عدة طرق. السبرات جمع سبرة أو السبرات وقد سطر السبرات أو السبرات جمع سبرة شدة البرد. عن أبي أمامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. لو لم يستطع إلا أن يحبو على يديه ورجليه يعني مش قادر يجي إلا أنه بيحبي لأتى الجماعة لما يعلم من الفضل فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا. حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وقال لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو. قال المملي رضي الله عنه وسلم وطعمة وبقية رواتي ثقات. قد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الكتاب. والشيخ صححه الشيخ المنذري صححه وصححه الشيخ الألباني خرجه بالصحيحة وقال حديث حسن لطرقه المتعددة. وهذه الطريق وحدها كافية. وما تكلموا في سلم ابن قتيبة وطعمة بن عمرو لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث في المحافظة على 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى في الجماعة. والتكبيرة الأولى دل أنها الجماعة الأولى بالأولى لأن ما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الجماعة الأولى فهو كما ذكرنا أفضل من الجماعة الثانية. فإذا يدرك التكبيرة الأولى أي في الجماعة الأولى التي هي جماعة الإمام الراشد في المسجد. وإذا كانوا جماعة مثلا مسافرين فأقاموا جماعة فهي كذلك إن شاء الله هي جماعتهم لأنه أرض مسجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإدراك التكبيرة الأولى بمعنى أن يشرع هو في التكبير قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة. لأنه إنما يدخل في الركن التالي بعد التكبير بقراءة الفاتحة كما ذكرنا. كتب له براءتان، يعني هو بريء من النار، يبرأ من النار يعني لا يدخلها، ويبرأ من النفاق فهو لا يكون منافقا بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة أن الإنسان يتعود على 40 يوما متتابعة يدرك فيها التجربة الأولى فإنه يجتهد دائما أن يستمر على ذلك بعدها، وأن يحافظ على كل فضيلة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكتب له البعد عن أسباب دخول النار وأسباب النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم، وافقه الذهبي وفيه نظر. قال الألباني: لكن الحديث حسن وله شاهد من حديث سعيد بن سعيد موسى. هذا الكلام في من كان قد تأخر عن الجماعة بسبب إيه؟ بسبب عذر، فوجدهم قد صلوا وهو حريص على شهود الجماعة، فيكتب له أجر من شهد الجماعة بالنية، وإن كانوا هم فازوا بالنية وفازوا بالعمل كذلك المضاعف الذي يضاعف إلى 10 حسنات إلى 7 حسنات، إضعاف كثيرة. قل هذا وأستغفر الله.